بداية الأمر كله بالله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في الأمر الأول في البداية جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد أن أبا رزين لقيط ابن عامر العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ سؤال عجيب. سبحان الله، كلنا تأتينا هذه الخواطر ونفكر فيها، وكثير من الناس يصرفها لأنه لا يعرف جوابا عليها. فجاء الإسلام ليوضح الحقائق. بداية الأمر كله، أين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض؟ هو الأول سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، يعني في فراغ، لا شيء، لا يوجد شيء إلا الله الحي القيوم الواحد الأحد الأول الآخر سبحانه، لا شيء سواه، هو الأول عز وجل. كان في عماء، ما فوقه هواء، هكذا في الحديث، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هواء يعني فراغ، لا شيء، ثم خلق العرش وخلق الماء، وكان العرش على الماء. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الأول، وأول ما خلق خلق العرش على الماء. ثم إن أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم الذي نعرفه العرش، في يعني يليق بجلاله سبحانه. أما في أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم الكوني الذي نعرفه فالقلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فخلق له اللوح المحفوظ. في تفسير المفسرين خلق اللوح المحفوظ، فكتب القلم على اللوح المحفوظ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه أول المخلوقات، أول ما خلق الله عز وجل العرش، وأول ما خلق القلم، وخلق اللوح المحفوظ.